الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الجمعة المباركة حديث عن موضوع الغيبة، ذلك الداء المهلك. يقول مولى تبارك وتعالى مبينا حقيقة الكلمة في الإسلام، وأن الكلمة مسؤولية عظيمة عند رب السماوات يوم نقف عند رب العالمين. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ضرب الله عز وجل هذا المثل، ولله المثل الأعلى، بين الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة معاشر الإخوة الكرام هي الكلمة التي فيها علم ومنفعة، الكلمة التي فيها بناء، فيها جمع لصفوف المسلمين، كلمة فيها تعليم لجاهل وترشيد لمنحرف ونصيحة لغافل. الكلمة الطيبة هي كلمة حق عند إمام ظالم. الكلمة الطيبة فيها نشر للفضيلة واقتلاع للرذيلة والخبث. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر. هذه الكلمة معاشر الإخوة الكرام هي الكلمة التي تبني بيتا وتصلح أمة، كلمة تجمع بين الإخوان وتجمع بين الفرقاء وتصلح بين الزوجين وتقيم الجسور بين أفراد المجتمع. أما الكلمة الخبيثة التي قال فيها المولى عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، كلمة الخبيثة هي كلمة الشرك، بمثل ما قال أهل التفسير أن الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، كلمة الإسلام هي كلمة الشرك، هي الكلمة التي فيها غيبة ونميمة، الكلمة التي فيها تناجي بالإثم، يتناجى مجموعة من الأفراد بالإثم، الكلمة التي فيها فحش الكلام وبذاءة اللسان وسوء المنطق، الكلمة التي فيها تدخل فيما لا يعنيك والكلام في عيوب الناس وسقطاتهم. الكلمة الخبيثة هي الكلمة التي تفرق بين الزوجين، الكلمة التي تفرق بين صاحبين، الكلمة التي تفرق أفراد مجتمع واحد أو مسجد واحد أو جماعة واحدة، هي الكلمة التي توغر صدور الناس، تحقد الناس على غيرهم أو على بعضهم البعض، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الثابت في الصحيحين: يا معشر الشباب اضمنوا لي ما بين لحييكم، يعني اللسان، اضمنوا لي ما بين لحييكم وما بين فخذيكم أضمن لكم الجنة، يعني اجتنبوا الفواحش وأمسكوا ألسنتكم عما حرمت تدخلون الجنة. إخوتي الكرام، لابد أن نعلم بأن الله عز وجل يسألنا عن فصاحة قلوبنا قبل أن يسألنا عن فصاحة ألسنتنا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمؤمن يحسبه الجاهل عييا صميتا عييا وحكمته الصمت. تجد المؤمن كثير الصمت، وإنما له في ذلك الصمت حكمة. هو لا يريد أن يريده هذا اللسان المهالك، ويحسبه الأحمق متهورا، والنصيحة لله تنطقه، إذا نطق ينطق ناصحا، ينطق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وإذا سكت يسكت خشية أن يفرق بين زوجين، يسكت خشية أن يتعرض لأعراض الناس وعيوبهم بدون نصيحة. قال الشاعر: حذوك السن إن نطق بالخير، وعند الشر مطراق عبوس. المؤمن لا ينطق بالشر إنما ينطق بالخير. فمن صلح لسانه، معاشر الإخوة الكرام، عند السلف تجده ينطق بخير ويسكت عند الفتن، صلح عمله كله. قال التابعي يونس بن عبيد رضي الله عنه: خصلتان، يعني صفتان، خصلتان إذا صلحت من العبد صلح ما سواهما: أمر صلاته ولسانه. إذا صلحت لسانك، إذا صلح لسانك وصلحت صلاتك، فباقي الصفات ستصلح بإذن الله. واعلموا معاشر الإخوة الكرام أن الكلمة الطيبة ترفع المسلم درجات، ولذلك كثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية اللسان. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فإن عجز عن قول الخير فعلى الأقل ما ينبغي أن يعجز المسلم على أن يصمت، أن يسكت، وهو فعل سلبي، إلا أنه ما ينبغي لأحد أن يعجز عليه. والميزان في الكلام والصمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح الجامع الصغير: كيف يعرف المسلم متى يصمت ومتى يتكلم؟ عندك حديث يبين لك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. إذا حاجة ما ارتحت لها، لم تطمئن إليها عند الكلام، فاسكت. إذا حاك في نفسك شيء فدعه، يعني اتركه، وليرفق المسلم بنفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، رب كلمة تفرق صفا، رب كلمة تفرق بيتا وتشتت شملا، رب كلمة تغر صدرا وتحدث عداوة تستمر لسنوات. كلمة واحدة قد تعكر صف كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت حفصة أمام عائشة رضي الله عنها، فعلقت على طولها، على قصر طولها عائشة رضي الله عنها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد قلت كلمة لو، يعني لو أدخلت في ماء البحر لأفسدته، لو كانت تدخل البحر تفسد له اللون نتاعه. لقد قلت كلمة واحدة، قالت بأنها قصيرة وأشارت على قصرها، كلمة واحدة قد تولد الإنسان المهالك. ولنا قدوة ومثال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. باللسان تكون الفتوى لغير وجه الله. باللسان، اللسان هذا قد يحدث حربا وقد يوقع سلما. باللسان هذا قد تضلل به قوما وتفتيهم بغير ما يرضي المولى تبارك وتعالى، وقد تقيم به عدالة وتحق حقا وتبطل باطلا. ولذلك ما يقوله الإنسان يتحاسب عليه قليلا كان أم كثيرا، قليلا كان أم كثيرا. فإن رأيت لسانا زائغا فاعلم أن قلب الرجل كذلك. إذا رأيت لسانا منحرفا فاعلم أن قلبه منحرف، لأن الألسن تغرف بما في القلوب كالقدور. الألسن تغرف بما في القلب. إذا وجدت من رجل يتطاير من لسانه شررا وحقدا وبغضا، أو يخرج من لسانه فحشا وبذاءة لسان، أو تخرج من لسانه فتوى غير سليمة يرضي بها علان أو فلان، ولا يلوي هل أرض الرحمن أم أسخطه جل في علاه، فاعلم أن عيبه في قلبه. لو أخلص في قلبه لاستقام لسانه، لأن الألسن تغرف بما في القلوب. وليأخذ المسلم بنصيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقول: أقلل من الكلام فإن لك ما وعي عنك. أقلل، أبو الصديق قلل من الهضرة، قلل من الهضرة، لأنها راح تتحاسب عليها حساب عسير. وكانت وصية عمر إذ يترحم فيقول: رحم الله امرأ أمسك فضل القول، كلام زيد أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. رحم الله رجل حبس الهدرة واخدم بزاف للآخرة تاعو. واسمع نصيحة أبي الدرداء، أبا الدرداء، حيث قال: أنصف أذنيك من فيك، يعني كن عادل بين ودنيك وفمك، فإن الله تعالى أعطاك أذنان وفما واحدة، كن عادل. يعني اسمع، اسمع أكثر من اللي تتكلم، عندك فم واحد وعندك زوج ودنين، تهدر أكثر من اللي تسمع، ما يليق لتسمع أكثر مما تقول. والحق معاشر الإخوة الكرام، كثير من الناس لسان حالهم يقول، وكأن الله لا يحاسبهم حينما يتكلمون، وإنما لا يحاسبون إلا إذا عملوا. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه. كاين بعض الناس يظن باللي الكلام ما يتحاسبش عليه، قال لك: لكن لو عد كلامه عملا، وكان عرب باللي الكلام عمل، لقل كلامه. لكن هو يظن باللي يتحاسب غير على العمل، لكن الكلام لا يحاسب عليه. إخوتي الكرام، لقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لا يقنع بمعرفة طرق الخير، بل كان يسأل عن طرق الشر خشية أن تدركه. فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله، يعني يقول حذيفة، عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك فجيل السلف كانوا يحتاطون مع اللسان كثيرا ويقللون الكلام قدر الإمكان. فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: إني لأدع كثيرا من الكلام مخافة المباهات. يخشى يقول الناس عليه عالم، ولا يقول الناس عنده فصاحة اللسان، أترك، يعني يترك الكلام الطيب. إني لأترك كثير من الكلام خشية المباهات، خشية يقول الناس هذا حاسب روحه في حاجة كبيرة، وليعود الناس يقولوا فيه عالم، فلا يتكلم إلا بقدر الفريضة وما أوجبه الله عليه، خشية دخول الغرور. أو خشية أن يمدحه الناس لعلمه وفطانته. ولقد كان سلفنا الكرام يعرضون عن الكلام إلا إذا هيئوا لكلامهم جوابا عند الرحمن إذا سئلوا لما قالوا كذا. السلف كانوا لا يتكلمون إلا إذا هيئوا جوابا إذا سألهم الله عن كلامهم الذي قالوا. قال تكلم في القضية الفلانية عن فلانة وعن فلانة، علاش قلت الكلام هذاك؟ لازم تكون عندك جواب. ماشي تقول كنت نهضر برك، الناس قاع حكى وحكيت، هذا ما ينفعك. كان حاتم الأصم زاهد قليل الكلام، فسألوه لما كلامك قليل؟ علاه أنت ما تتكلمش بزاف؟ قال إني لا أحب أن أتكلم كلمة قبل أن أعد جوابها لله، فإن قال الله تعالى يوم القيامة لي لما قلت كذا؟ قلت يا رب لكذا. مش إذا سألني لماذا قلت كذا نقول له الله غالب، يعني سبقني لساني إلى هذا الكلام. واعلموا معاشر الإخوة الكرام، رب رجل يحدث فتنة أو غيره يتهم بريئا فيروح يشاركه بلسانه. ممكن غيرك يتكلم فأنت تخوض وتتكلم كما فعل الصحابة في قصة عائشة رضي الله عنها، فقد خاض بعض الصحابة وطبق عليهم حد القذف، رغم أنهم لم يكونوا أول من قال عنها ما قيل. كان أول من قال عنها من قيل عبد الله بن أبي بن سلول، لكنهم شاركوا بعض ضعاف من شاركوا في الحديث، فأصابهم إثم عظيم. فقد سئل عبد الواحد بن زيد الحسن البصري، قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب. ابن المهلب هذا رجل خرج عن الخليفة بجيش، خرج عن الخليفة. أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. قال بصح كان مع المهلب قلبه بلسانه، ما شاركش في الجيش اللي خرج على الخليفة، لكن شارك بلسانه وقلبه. قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة؟ الناقة التي عقرت وقتلت كم يد قتلتها؟ قال يد، قلت يد واحدة. قال أليس الله قد أهلك القوم جميعا برضاهم؟ الأخرين كانوا مشاركين، كانوا مرضين، رغم أن الذي قتل الناقة كان واحد، لكن العذاب عم الكل. معاشر الإخوة الكرام، من أجل أن يعلمنا المولى تبارك وتعالى أن الكلمة مسؤولية، جعل هناك ما يسمى بحد القذف. حد القذف حتى الإنسان يتحمل ما يقول ويتحمل الكلمة. قال جل في علاه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فجمع الله تبارك وتعالى لمن تعرض لأعراض الناس بالباطل، جمع له بين العقوبة المادية وهي 80 جلدة، وبين العقوبة الاجتماعية فلا تقبل شهادته، وبين العقوبة المادية بأن اعتبر فاسقا. اعتبر فاسقا هذه عقوبة دينية، عقوبة اجتماعية الشهادة لا تقبل، والعقوبة المادية 80 جلدة. حتى يعلم المسلم بأن الكلمة مسؤولية. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه، أشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، حتى يسلم المسلم من مطبات لسانه ومهالك هذه الشحمة التي بين الشفتين، عليه أن يعلم قدر نفسه أولاً، وثانيا أن يخشى ربه جل وعلا، وثالثا ألا يتدخل فيما لا يعنيه. ولذلك قال جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومعنى ذلك أي لا تتبع ما ليس لك به علم، وهذا النهي يشمل كل شيء، أعرض عنه ولا تتكلم فيه لأنك على خطر. إذا نسيت شيئا لله أو رسول، إذا نسبت شيئا لله أو رسوله كذبا وهو لم يقله فالتحريم أشد. ولقد قرن المولى تبارك وتعالى القول على عليه بلا علم، قرنه بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله مما لا نعلم أن يفتي الواحد بغير ما يرضي الله، يفتي فتوى يرضي بها هيئة أو جماعة أو سلطة أو جهة معينة، فهذا من القول على الله بغير علم، لأن الإنسان مطالب بأن يقول على الله الحق وألا يعني لا يتسبب في إضلال الناس. لا تنقل عن شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقل، حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا تعتمد على هذا حتى تتيقن، لا سيما إذا كثر في الزمان الخوض في الناس فيجب التحرز أكثر. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمة الغير المسؤولة. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يقول كلمة لا يتبين فيها، لا يتبين فيها الصواب أحيانا، ولا يتبين فيها الحقيقة أحيانا أخرى، ولا يتبين فيها الحق مرة ثالثة. يقول كلمة ما يعرف لها على صواب أو على خطأ، هل حدثت أم لم تحدث، هل هذه الكلمة ترضي الله أم تسخط الله. يقول تزل به في نار جهنم ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. كل هذا حتى الإنسان يحذر مما ينطق به. وقد روى الترمذي بسند حسن صحيح، والحديث صحيح الألباني، عن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. وذلك المسلم يعني لابد له أن يدير لسانه في فمه 7 مرات قبل أن ينطق بأي كلام. وكلكم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله لمعاذ بن جبل، الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند حسن صحيح وصححه الألباني في الإرواء، عن معاذ قال عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال له: سألت النبي عن عظيم، شيء عظيم ما هو سهل، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ألا أدلك على أبواب الخير كله؟ تحب نزيد خبرك بأبواب الخير؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ مخبرك بأصل الأشياء كلها. قلت: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر وعموده الصلاة، رأس الأمر الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال أخ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ تحب هذه الأشياء قاعد توصل إليها؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأخذ بلسانه كف عليك هذا. قال يا رسول الله أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخره في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك هذا. ختمها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تريد أن تصل لكل هذه الأمور، عليك أن تمسك لسانك إلا في الحق، تمسك لسانك إلا في الحق، لأن السكوت عن الحق في مواطنه يعد صاحبه شيطان أخرس، شيطان أخرس. أخرج أبو داود والحديث صححه الألباني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إسراء المعراج، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا رسول الله؟ من هؤلاء يا جبريل؟ النبي يسأل جبريل من هؤلاء؟ عندهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قلت هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يتكلم في أعراض الناس. المسلم لابد أن يتأدب بأدب الإسلام. وجدت عيبا مخالفا للشريعة في شخص تنصحه على انفراد، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عجزت عن النصيحة تمسك لسانك فتقي نفسك وتنجي نفسك المهالك. ولو أن كل واحد جاء ينطق بكلام عن غيره سأل نفسه ما الدافع إلى ذلك؟ لماذا أتكلم عن فلان أو علان؟ فلو كان مخلصا وصادقا قال أريد أن أطفئ حسدي أطفئ حقدي، هنا يمسك، وإن وجد أن له سببا أخذه ونصحه على انفراد. هذا هو المسلم. نتعلم يا إما يكون عنا طبيعة إيجابية، يا إما أن نبني الأشخاص، يا إما أن نمسك الألسنة. أما أن نتكلم على الكل ولا نصلح أحدا بالنصيحة فما هكذا تورد الإبل يا سعد، وإنما هذا السلوك يورد صاحبه المهالك فقط. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل ودمر أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة السوريين، اللهم فرج كربة المصريين، اللهم فرج محنة المصريين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.